يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية فيها خبر من الله سبحانه وتعالى وأمر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمر فيه علاقة بين سبب ونتيجة، ففيه منة ونعمة بهذا الخبر بإنزال هذا الكتاب الخالد على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القرآن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غزيرا. هذه النعمة التي أنسع البشر حمد ربهم عليها، فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه عليها، فقال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كان هذا هو الخبر من الله سبحانه وتعالى بهذه المنة وهذه النعمة. ثم كانت النتيجة بهذا الشكر الواجب الذي أمر الله به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره به: فمن شهد منكم الشهر فليصم. صيام رمضان شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة القرآن، وكأن المعنى أن صيام رمضان شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة القرآن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما زائدا عظيما بكتاب الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض، أي يتمثل أوامر الله تبارك وتعالى بالفعل ويتمثل هذه النواهي بالترك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وحكمه صلى الله عليه وسلم بحكمه لله عز وجل كان يجسد كلام الله سبحانه وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. وكان هذا الاهتمام يزيد في رمضان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلتقي سيدنا جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان، كان بيعمل إيه؟ يعرض القرآن على جبريل عليه السلام، يعرض القرآن على جبريل عليه السلام. والثانية كان يدارسه القرآن. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين على جبريل عليه السلام. لذلك يقول ابن رجب في تعليقه على هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فيه استحباب مدارسة القرآن في رمضان والاجتماع عليه وعرض القرآن على من هو أضبط له، وعرض القرآن على من هو أضبط له. أنا حطيت المقدمة ديت واتكلمت فيها عشان مسألة الاهتمام بالقرآن في رمضان. لما نقوله إن مالك بن أنس رحمه الله كان إذا دخل رمضان فر من مجالسة أهل العلم وقراءة الحديث إلى قراءة القرآن. لما نقول إن الزهري رحمه الله كان إذا دخل رمضان قال: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. لما نقول إن سفيان الثوري كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات أي من النوافل وأقبل على قراءة القرآن. لما نقول إن قتادة رحمه الله كان يختم القرآن في غير رمضان في كل 7 أيام، يعني بيقرأ حوالي 5 أجزاء كل يوم، فإذا دخل رمضان ختم القرآن في كل 3 ليال يعني يقرأ كل يوم 10 أجزاء، فإذا دخل 10 الأواخر ختم القرآن في كل ليلة، يعني يقرأ القرآن كله 30 جزء في كل يوم في رمضان من 10 الأواخر. هذه السلف، وما كان ذلك إلا مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به. يبقى احنا محتاجين مسألة الاهتمام بالقرآن تكون زيادة في رمضان شوية، تزيد في رمضان أكثر. ولذلك احنا نقول في الحقيقة الحال اللي احنا عايشين فيه كأشخاص كأفراد كمجتمعات كدول، الحقيقة السبب اللي احنا فيه ان احنا بعاد عن القرآن. ده كلام كده من الآخر. السبب اللي احنا فيه سبب الكسل اللي احنا فيه، سبب قسوة القلب اللي احنا فيه، سبب وجود الحسد والغل والحقد في قلوب بعض الناس إلا من رحم الله، سبب وجود عقوق الوالدين، سبب انتشار الشهوات، سبب انتشار الشبهات، سبب انتشار أمراض القلوب حتى على مستوى المجتمعات حتى على مستوى الدول. سبب الكلام ده كله البعد عن كلام الله سبحانه وتعالى، البعد عنه سماعا، البعد عنه قراءة، البعد عنه تدبرا، البعد عنه شفاء، البعد عنه حكما وتحاكما. فالعلاقة على المسائل في القرآن ساءت الأحوال. ولذلك قال كل محاولة لتغيير النفس بعيدة عن القرآن تبوء بالفشل. ساعات واحد مننا بيبقى نفسه يتخلص من كسل ويبقى عنده جد ونشاط وهو بعيد عن القرآن، هتفشل. ساعات واحد مننا بيبقى عايز يتخلص من مسألة الكسل اللي هو عنده ويقدر يقوم لصلاة الفجر وهو بعيد عن القرآن، هتفشل. ساعات الواحد مننا بيبقى عايز يتخلص عن مسألة الكسل عن طلب العلم يبقى عنده جد في طلب العلم اللي هو بعيد عن القرآن، هتفشل. ساعات تلاقي الواحد مننا عايز يخدم دور ربنا ويشتغل في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى ورغم ذلك عنده كسل وفتور وهو بعيد عن القرآن، هتفشل. ساعات تلاقي الواحد مننا عايز يصلح المجتمع بتاعه بل عايز يقود الدولة كلها وهو بعيد عن القرآن، هتفشل. قال الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني سبب هداية قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. فأي محاولة لتغيير النفس من كسر إلى جد ونشاط، من طلب للعلم إلى طلب للعلم، من بعد عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى للدعوة، من قسوة قلبي وأمراضه إلى تطهيره وصلاحه، أي محاولة لتغيير النفس بعيد عن القرآن تبوء بالفشل لا محالة. ولذلك فرصة اللي احنا عايشينها الأيام اللي احنا عايشينها دي فرصة كبيرة جدا، احنا عايزين تغيير بجد. يعني كفاية بقى اللي بيمشي على سطر وبيسيب 5، وكفاية اللي بيمشي على سطر وبيسيب كشكول، وكفاية كفاية واحد تعب من نفسه، تعب من نفسه اللي هي خروف وغير التعامل، عايز يحاول يستفيد شوية على أقل الفتور ده لا يكون في الذنوب والمعاصي، على أقل يكون في درجة المستحبات كفاية جدا. الكلام ده كله عمره ما هيحصل إلا لو كان اللي بيغيره القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ربنا ما قالش علاج، لأن العلاج ممكن يكون له أعراض جانبية وآثار جانبية، ده شفاء. شفاء هيجي على الجرح هيشفيه، ولو الكسل جرح هيشفيه، ولو الحسد جرح هيشفيه، ولو القسوة جرح عايش فيه، ولو البعد عن خير مثل الله عز وجل جرح عايش فيه، بس انت امسك الدواء، امسك الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طب احنا عاوزين ايه في رمضان؟ أول حاجة مع القرآن، أول حاجة إن أنت لما تقف تصلي في صلاة القيام تبقى واعي الإمام ليقرأ في ايه؟ يا إخوانا الصلاة خشوع. مفيش خشوع هيبقى تأثيرها ضعيف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول نقطة، إحنا معلش هنسيب النهاردة كام رمضان؟ 7 ولا 8؟ 8 صح؟ 8 النهاردة الجمعة يبقى 8. 8 ولا 7؟ 7. هنصفر العدد كلها. هنقول نقطة من أول السطر، يعني اللي فات كله معلش هنخليه ربنا يتخرج مننا ومنكم. هنحاول نقرأ صفحة جديدة. أول حاجة هنعملها، أول حاجة القرآن الجزء اللي هيقرا بالليل الشفار النهارده بدأ من ايه؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة بتاعت الأنعام. والشفار هيقف على وإلى عاد أخاهم هودا بتاعت الأعراف. الجزء ده كان المفترض قرأناه النهارده. نقرأه النهارده بعد العصر. قلنا أكثر واحد ما بيحسش بالتعب في الصلاة هو مين؟ بالإيمان. أكثر واحد يعني ممكن يدخل يخبط حزب بالرجعة واللي وراه يقول لهم استوي يا عم استوينا، هو مش واخد باله. أمامي طب هو مش حاسس بالتعب ليه؟ حافظ. طب اللي وراه أكثر واحد ما بيحسش بالتعب وراه لمين؟ اللي حافظ. اللي مش حافظ القرآن تلاقي الموضوع إيه؟ تقيل أوي، تقيل جدا. والشيخ هيوقف ولا مش هيوقف؟ وتلاقي الموضوع تقيل. فعشان كده بقول لك تجربة، حاول تقرأ الجزء اللي عليك العصر. يبقى احنا بكره ان شاء الله قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. هيبدا بها بكره الشيخ ان شاء الله. هيبدا بها انت بكره، وهيوقف ان شر الثواب عند الله السم البكر الانفال. هيوقف عليه الجزء ده يقرا ان شاء الله تبارك وتعالى. هيقرا انت بعد العصر. وخلي دي خدمه لوحديها، خلي ده امر تجربه، خلي دي خدمة لوحديها. يعني الجزء اللي هيطلع عليك بالليل اقرأه انت بالنهار على عصر كده، وده انسب وقت ان شاء الله تحاول تقرأه فيه. الامر الثاني، احنا عندنا وقت ثمين ونضيعه، وقت ثمين ونضيعه. طب نرجع على الساعة كام؟ 7. هتخلص الصلاة الساعة كام؟ 7:15. هتبقى في البيت 7:30.